جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة. في باب طاعة ولي الأمر، أخرج مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركو لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. وفي رواية قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن، وساق الحديث بنحوه. قال عوف: فقلت يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. قوله فجر بردائه أي جذب عوف برداء خالد، وقوله فاستغضب أي صار مغضبا، وفيه جواز القضاء في حال الغضب ونفوذه، وأن النهي عن قضاء الغضبان للتنزيه لا للتحريم. وقوله تاركوا لي أمرائي هكذا هو في أكثر النسخ وهو صحيح، وفي بعضها تاركون بالنون. وقوله تحين سقيها أي طلب حين سقيها. وقوله مددي أي رجل من المدد. قال النووي: وهذا الحديث قد يستشكل من حيث إن القاتل قد استحق السلب، فكيف منعه إياه؟ ويجاب عنه بوجهين: أحدهما لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخره تعزيرا له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه. الثاني لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي الله عنه للمصلحة في إكرام الأمراء. وأخرج البخاري عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر فما دريت ما أرد عليه، قال: أرأيت رجلا خرج مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم عليه في أشياء لا يحصيها؟ فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك، إلا أن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه فأوشك أن لا تجدوه، والذي لا إله غيره ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدر. قوله مؤديا أي قويا أو كامل الأداة. وقوله يخرج مع أمرائنا روي يخرج بالياء وروي بالنون أي نخرج، ويعزم عليه من العزم وهو الأمر الجازم الذي لا تردد فيه. وقوله لا يحصيها روي بالنون أيضا نحصيها وبالياء أي يؤمر بأشياء لا يطيقها، وقيل لا ندري أهي طاعة أم معصية. وقوله ما غبر من الدنيا أي ما مضى أو ما بقي، فهو من الأضداد، والمراد هنا ما بقي. والثغب الماء المستنقع من المطر، وإذا كان هذا في زمن ابن مسعود وقد مات قبل مقتل عثمان، زمن الجماعة الواحدة والخلافة الراشدة والفتوحات المتوالية، فماذا يقال فيما بعد ذلك؟ قال ابن حجر: والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير إذا أمر بما لا يطاق أو ما لا يدرى أطاعة هو أو معصية، فأفتاه بوجوب الطاعة بشرط أن يكون المأمور به موافقا لتقوى الله، ويستفاد من توقفه رضي الله عنه التوقف في الإفتاء إذا أشكل الأمر. وأخرج أحمد والبخاري في التاريخ والترمذي وابن حبان والطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم والبيهقي في الشعب رحمهم الله بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اعبدوا ربكم، وفي رواية: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وأخرج البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا، فجمعوا. قال: أوقدوا نارا، فأوقدوها. فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وفي رواية: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. قال النووي: قال العلماء: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف، وقيل هم العلماء، وقيل الأمراء والعلماء. وسبب نزول الآية أن ابن حذافة كان أميرا للسرية، فنازعه بعض من معه فنزلت الآية. وقيل هو الذي أمرهم أن يوقدوا نارا فيدخلوها كما في الحديث السابق. قال النووي وابن حجر: يبعده كون ذلك الأمير أنصاريا وابن حذافة سهمي قرشي. وقال ابن الجوزي: قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة. وجنح ابن القيم إلى التعدد وأنهما قصتان لا قصة واحدة. باب البطانة. أخرج البخاري عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله تعالى. قال الطيبي: فإن قيل كيف يتصور بطانة السوء في الأنبياء؟ قلت: المراد الشيطان، ولكنه يسلم بإعانة الله. وأخرج أحمد والبخاري في الأدب والترمذي والبزار والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن رحمهم الله بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة، وفي رواية: ما من نبي ولا وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي. وفي رواية: ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما. الحديث رواه البخاري معلقا. وقوله لا تألوه خبالا، الخبال هو الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول،